فإذا تأخر عن تسديد الراتب أو بدأ يسخر منه فإنه يأتم بذلك، إلا إذا رضي بتأخير الراتب العامل فلا بأس بذلك، أما إذا لم يرضى فلا يحق له أن يتأخر ولا يوما واحدا ما لم يمنح من ذلك مانع خارج عن إرادته.